ولهذا قال كثير من العلم من أهل العلم ممن اطلعوا على هذا المصنف وعرفوه وعرف الطريقة الفذة المباركة التي سلكها مؤلفه فيه، قالوا إن طريقته ونفسه في كتابه مثل نفس الإمام البخاري في صحيحه في التراجم والدلائل وطريقة التصنيف. فسار رحمه الله على سنن أئمة السلف وعلماء الأمة في مصنفاتهم العظيمة ومؤلفاتهم الجليلة التي نفع الله سبحانه وتعالى بها أمة الإسلام.